إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه تعلمنا لمباحث الإيمان من خلال مدارستنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكما تعودنا نبدأ بالاستماع إلى شيء من قراءة من هذا الكتاب تتعلق بموضوع درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف، ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. تقدم معنا بالأمس أن عرفنا مرتبة الظالمين لأنفسهم وتعريف الظالم لنفسه، وأنه المسلم الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا ويصلي يؤدي الصلاة، لكنه ظلم نفسه بأن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومات وهو مصر على بعض الكبائر ولم تبلغ معصيته الكفر، يعني أنه جاء ببعض شعب الإيمان وترك بعضها، ترك بعض الشعب الواجبة، لكن ما فعله من المعاصي وما تركه من الواجبات لم يوجب له الكفر. وعرفنا طبيعة إيمان هؤلاء من خلال ما قرأناه من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعرفنا حالهم في الدنيا، وأنهم يعاملون معاملة المسلمين، بل هم مسلمون ظاهرا وباطنا، يعاملون معاملة المسلمين، وتجري عليهم لهم ما لهم عليهم ما عليهم، إلا أن هناك أخطار تتعرضهم أو تتهددهم في الدنيا، وحالهم أيضا في الآخرة أنهم تحت المشيئة، فعرفنا أن هناك أخطارا أيضا تعترضهم في القبر وفي الحشر وعلى الصراط، وأيضا قد يدخل من شاء الله أن يدخل منهم النار ليطهر بها، فهم على أخطار عظيمة بسبب أنهم فعلوا الكبائر وماتوا وهم مصرون عليها. أما المقتصدون، ومنهم مقتصد، فإنهم الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ويبادرون للتوبة عند الخطايا والسيئات. المقتصدون هم الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم لا يلتزمون بالمستحبات، وقد يفعلون بعض المكروهات، ويبادرون للتوبة عند الخطايا والسيئات. فهؤلاء طبيعة إيمانهم أنهم كملوا الإيمان الواجب، جاءوا بالإيمان الواجب، وإن فعلوا بعض السنن إلا أنهم قد يقعون في بعض المكروهات، فتكون نهاية أمرهم هذه بهذه. لكنهم الفرق بينهم وبين الظالمين لأنفسهم أن هؤلاء أن أولئك يصرون على الكبائر التي يفعلونها، وهؤلاء يبادرون للتوبة، وهذا فرق عظيم جدا. يقول الله عز وجل مادحا لهؤلاء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء إذن لا يصرون على الذنوب ويبادرون للتوبة بسبب علمهم، وهذا الفرق الثاني بينهم وبين الظالمين لأنفسهم. فإن الظالمين لأنفسهم كما تقدم الغالب أن عندهم إيمان مجمل لم يتعلموا العلم، أما هؤلاء فإن عندهم من العلم بالله والعلم بدينه ما رفع من منزلتهم ودفعهم إلى تكميل إيمانهم وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. علمهم بالله عز وجل واستشعارهم لعظمته، وعلمهم بأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وعلمهم قبل ذلك أنه سبحانه وتعالى غيور شديد العقاب لمن عصاه، هذا العلم، وعلمهم أيضا بأنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، هذا العلم جعلهم يبادرون إلى التوبة، وعلمهم أيضا بأن هذا الأمر الذي فعلوه من الأمور الكبائر ومن المعاصي، هذا العلم دفعهم إلى أن يتوبوا وأن لا يصروا على ما فعلوا. فهؤلاء أيضا تميزوا بالعلم، أي أنهم تعلموا العلم وعندهم حظ من العلم، وتميزوا بقوة الإيمان القلبي، بقوة اليقين والصدق في أركان الإيمان الستة، وأنهم أيضا تميزوا بأنهم يعملون السنة، يعملون أعمالهم على السنة ويتجافون عن البدع والمحدثات. فهؤلاء أصبحوا في مرتبة المقتصد، والمقتصد هو الذي يأتي بما كلف به على أدنى مراتب الكمال، على الكمال لكن على أدناه فهو مقتصد. وأحسن من المقتصد المحسن الذي يزيد في إتقان عمله ويتجاوز ما طلب منه إلى فعل المستحبات ويزيد في الخير وفي الإتقان، فهذا هو الإحسان. والأول هو الاقتصاد، هؤلاء مقتصدون أي وقفوا على ما طلب منهم ولم يزيدوا. ما هي أسماء أهل هذه المرتبة؟ لهم أسماء كثيرة، من أسمائهم الأبرار، المقتصدون الأبرار، أصحاب اليمين، الصالحون. وإذا أطلق لفظ المؤمنون فإنه ينصرف إلى هؤلاء، وأيضا المتقون فإنهم يشتركون مع السابقين في وصف المتقين. وكل ما ثبت لهؤلاء من الأوصاف فإنه ثابت للدرجة التي فوقهم وهم السابقون، ثابت لهم على وجه أكمل، فلهم حظ من كل هذه الأسماء، لكن على وجه يكونون فيه أكمل في حقيقة تلك الصفة. لكن وردت هذه الأسماء لهم، خصوا بها الأبرار، أصحاب اليمين، الصالحون، المقتصدون. فمثلا في سورة الإنسان قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار وصفهم الله أو وصف شرابهم بأنه كافور، بأنه إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون كأسا، والكأس أصلها الخمر، يشربون هذا الشراب الطيب، يمزج لهم هذا الشراب بالكافور، بشيء من الكافور، يعني أن أصل شرابهم هو الكأس الخمر في هذه الآية، ويؤخذ من الكافور شيء ويمزج به هذا الشراب، فكأن السامع عظم أمر الكافور وفهم أن الكافور شيء عظيم أطيب من الكأس، وكأنه اشتاق إلى أن يعرف ما هو الكافور، فقيل له: عينا يشرب بها عباد الله. الكافور هو عين، هذه العين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها عباد الله أي يرتوون بها، لا تمزج لهم مع غيرها. فعباد الله الذين هم السابقون المقربون الكمل من عباد الله، هؤلاء يشربون من الكافور صرفا بلا مزج، ويؤخذ للأبرار الذين هم المقتصدون يؤخذ منه شيء يمزج لهم فيه. ومثل هذا أيضا ورد في سورة المطففين في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم: عينا يشرب بها المقربون. فهم إذن يشربون من الرحيق المختوم، هذا شراب الأبرار، ويؤخذ من التسنيم شيئا ويمزج لهم في شرابهم، يمزج الرحيق بشيء من التسنيم. ثم بين ما هو التسنيم، وأنه شراب المقربين يشربون من التسنيم صرفا بلا مزج، فبين أن الأبرار هم الدرجة الأولى، بين أن الأبرار هم الدرجة الأولى، والمقربون هم الكمل، الدرجة الأولى في الكمال، الدرجة الأولى في الكمال، ثم المحسنون المقربون أكمل. هذه بعض النصوص في اسمهم أو وصفهم بالأبرار. أما أصحاب اليمين فقد ورد في قوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ففرق بين أصحاب اليمين وبين السابقين في الاسم وفي الصفة، فبدأ سبحانه وتعالى بذكر أوصاف ونعيم السابقين، ثم عقب بعد ذلك بذكر أصحاب أهل اليمين. أما أصحاب الشمال في هذه السورة فليس المراد بهم الظالمون لأنفسهم من المسلمين، بل المراد بهم الكفار المكذبون للبعث الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر. ثم أيضا بين حالهم عند الموت في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذا ذكر هذا الاسم والنصوص التي ورد فيها وهو أصحاب اليمين. أما المقتصدون أو المقتصد فورد في هذه الآية التي نحن نتدارسها في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. أما تسميتهم بالصالحين واختصاصهم بهذا الاسم فإنه مأخوذ من قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه ذكر الصالحين بعد الصديقين، وفصل بينهما بذكر الشهداء، لأن الشهداء قد يكونون من الأبرار الصالحين، أي من درجة الأبرار من درجة المقتصدين، وقد يكونون من درجة السابقين، وقد يكونون أيضا من الظالمين لأنفسهم. فإنهم إن كانوا من الظالمين لأنفسهم فإنه ورد في النصوص أنها تكفر عنهم سيئاتهم ما عدا الدين كما ورد في الحديث. هذه بعض أسمائهم. أما المرتبة فإنها تسمى مرتبة المقتصد، وتسمى مرتبة كمال الإيمان الواجب، تسمى مرتبة كمال الإيمان الواجب باعتبار أنهم جاءوا بشعب الإيمان الواجبة ولم يزيدوا عليها. وقلنا أنه لا يعني أنهم لا يصلون النوافل ولا يفعلون بعض الصدقات، لكن لكونهم يفعلونها ويفعلون بعض المكروهات فإن حالهم يكون في الغالب على الاقتصاد، وهم أيضا درجات متفاوتة المقتصدون كغيرهم، فمنهم من يكون أقرب إلى الظالمين لأنفسهم، ومنهم من يكون أقرب إلى درجة السابقين بالخيرات، ومنهم من يكون بين ذلك. فتسمى هذه المرتبة مرتبة كمال الإيمان الواجب باعتبار أنهم جاءوا بشعب الإيمان الواجبة ولم يزيدوا عليها في الغالب، فهم قد حققوا الشق الأول من حديث الأولياء وسبب الولاية، وهو الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأن سائلا اشتاق إلى أن يكون من هؤلاء، اشتاق إلى أن يكون من الذين يدافع الله عنهم ويحميهم ويغار لهم وينتصر لهم، فقال، فكأنه قال: كيف الطريق إلى ذلك؟ كيف الطريق لأن أكون من أولياء الله؟ فجاءه الجواب: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن هؤلاء قد جاءوا بهذه المرحلة، جاءوا بما افترضه الله عليهم، فهم إذن من أولياء الله، وجاءوا بأدنى السبب الذي به تنال ولاية الله. فإذا قيل كمال الإيمان الواجب يعني أنهم كملوا إيمانهم الواجب وجاءوا بشعب الإيمان الواجبة، جاءوا بشعب الإيمان الواجبة، والغالب في حالهم أنهم لم يزيدوا عليها. فهذه المرتبة هي أدنى مراتب التقوى المعتبرة في حصول ولاية الله تعالى. جاءوا بأدنى مراتب التقوى التي تنال بها ولاية الله، التي هي شرط لولاية الله، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر لهم ثوابا عظيما وكرامة جليلة في الدنيا والآخرة، وهي أنه يزول عنهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. فإذا سمع من كان قلبه حيا هذا الوعد الكريم من الله الكريم اشتاق أن يكون من هؤلاء، وقام في نفسه سؤال: من هم؟ ما هو الطريق إلى هذا؟ كيف أكون منهم؟ فجاءه الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أي الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا ودخلوا في الإسلام وفي الإيمان، ثم اتقوا الله عز وجل. والتقوى كما هو معلوم لديكم معناها أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى، وهذا هو حقيقة إيمانهم، أي أنهم كملوا شعب الإيمان الواجبة ففعلوا الطاعات وانتهوا عن المحرمات. إذن هم قد جاءوا بشرط الولاية، جاءوا بشرط الولاية التي ذكرها الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جاءوا بأدنى مراتب، بأدنى المراتب من التقوى الذي يوجب لهم ولاية الله. فإذا كان الظالمون لأنفسهم آمنوا، أي جاءوا بأصل الإيمان صحيحا، وكانوا يعصون يفعلون الكبائر، فهؤلاء آمنوا وكانوا يتقون، فهم إذن من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما هو المراد بالولاية؟ ولاية الله، ولاية الله هي أعلى المطالب وأسمى الغايات، وهي الهدف الذي ينبغي أن يجعله كل مسلم نصب عينيه. فلو سئل سؤالا مباغتا مفاجئا: ما هو هدفك في الحياة؟ فينبغي أن ينطق بسرعة: أن أكون من أولياء الله. هذا أمر عظيم جدا، إذا استشعره المسلم وجعله نصب عينيه وتفاعل قلبه وأصبح غاية أمانيه وأصبح هدفه الأسمى الذي يتطلع إليه في كل أحواله هو أن يكون من أولياء الله، من أحبابه وأهل رضوانه، وأنه يسعى لتحقيق هذا الهدف بكل ما أعطاه الله من قوة ومن مال ومن وقت، كل أعماله الدنيوية والدينية يبتغي بها هذا الهدف العظيم. هذا هو السعيد، وهذا هو المؤمن حقا، هذا الذي عرف طريقه وعرف سبب سعادته في الدنيا والآخرة. ولاية الله أعلى المطالب وأسمى الغايات. الولاية في معناها في اللغة أو المعاني التي يدور عليها معنى لفظ الولاية هي ثلاثة معاني: الأول المحبة، والثاني القرب، والثالث النصرة. الولاية تدور على هذه المعاني. فإذا قيل الله يتولى العبد، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. وإذا قلنا العبد يتولى الله، هل هذا الأسلوب صحيح؟ نعم صحيح. فإذا قلنا العبد يتولى الله فإنه بالمعاني الثلاثة: الأول أن العبد يحب الله حبا شديدا، العبد يتولى الله بمعنى أنه يحب الله. الثاني القرب، أي أنه يتقرب إلى الله بطاعته ويتحبب إليه ويتملق له. العبد يتولى الله، يحبه، يتقرب إليه، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والعبد ينصر دين الله، هذا أيضا شرط في الولاية، أن ينصر دين الله بتعلمه للعلم وبتعليمه للعلم وبالدفاع عن الدين، برد الباطل والرد على أهل الزيغ، وبيان ما ينسب إلى الدين مما ليس فيه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبالجهاد في سبيل الله، وببذل ماله في أوجه الخير التي يحصل منها إعزاز الدين ونشره والتمكين له في الأرض، ينصر دين الله وتعلى كلمة الله. إذن لا يبلغ العبد ولاية الله الكاملة إلا بهذا الشرط أيضا، إلا باستجماع هذه الأمور الثلاثة. المحبة الشديدة القوية كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يكون حبه لله قويا، ثم يتقرب إلى الله بطاعته بشعب الإيمان وينصر دين الله. والله يتولى العبد بهذه المعاني الثلاثة، بمعنى أن الله يحب عبده، وبمعنى أن الله يكون قريبا منه بمعيته الخاصة، يكون معه يحوطه بعنايته ورعايته ولطفه وتوفيقه وتسديده، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يكون مع عبده في كل أحواله، وكلما زاد من الله قربا زاد الله منه قربا. لذلك قال في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وينصر عبده ويدافع عنه ويكون معه. فدل هذا الحديث على هذه المعاني الثلاثة، وهو حديث الأولياء، فإنه ذكر القرب في قوله: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا خاص بالفريق الثاني بالسابقين، لكنه ذكر الحب في قوله: حتى أحبه، ثم ذكر نصرته ومظاهر ولايته لعبده في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذه مظاهر نصرة الله ومعية الله لعبده المؤمن. فالحاصل أن هؤلاء المقتصدين جاءوا بشرط الولاية، جاءوا بالتقوى، وجاءوا بأدنى مراتب التقوى، لأنهم اقتصروا على فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة، بسبب أنهم كملوا إيمانهم واعتنوا به علما وعملا، وبسبب أنهم عندهم من الخشية والخوف من الله ما يحملهم على المسارعة إلى التوبة. وهذا أمر مهم جدا، إذ لا يكون العبد من أولياء الله من المقتصدين وهو مصر على كبيرة أبدا. الذي يصر على الكبيرة تنزل به كبيرته إلى الظالمين لأنفسهم، لا يكون من الذين قال الله فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء في الدنيا لهم الأمن، وإن كان لا يمنع أن يجري عليهم بعض الابتلاءات التي يصقل بها إيمانهم وترفع بها درجاتهم وتكفر بها ما قد يكون من سيئاتهم. لا يعني زوال الخوف والحزن أن لا يقع عليهم شيء يكرهونه، لأن الأمن الذي أوجبه الله لهم هو الأمن من الفتن التي يتزعزع فيها الإيمان وينتقل بها الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو الردة أو الشك، فالله يحفظهم. ثم قد يصيبهم من الابتلاء كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء من الله عز وجل الذي به ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات نوعان: تكاليف كلف الله بها الناس كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها، ومصائب يجريها الله على عباده يختبرهم بها ويضاعف لهم بها الأجر، فهم يؤجرون عليها كما يؤجرون على الطاعات. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا يعني أنه في قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا يجري عليهم شيء من المصائب، بل اقتضت حكمة الله أن تكون هذه الدنيا دار كد وعناء وابتلاء. ثم هم يوم القيامة من الآمنين من عذاب القبر، والآمنين من أهوال الحشر، ومن الذين يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. وحسابهم يكون عرضا حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة ويجتازون على الصراط بسرعة شديدة لكنها أقل من سرعة المقربين المحسنين. أما المحسنون السابقون بالخيرات فالمراد بهم الكمل من عباد الله الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وسارعوا في الخيرات وتركوا المحرمات والمكروهات وكملوا شعب الإيمان علما وعملا قدر الاستطاعة، وأحسنوا في عبادة الله حيث عبدوه كأنهم يرونه، وأحسنوا في معاملة الخلق. هؤلاء هم المحسنون السابقون إلى الخيرات والمسارعون فيها، هم الذين جاءوا بالواجبات ثم تجاوزوها إلى المستحبات وسارعوا في الخيرات. لا يسمعون بأمر يرضي الله عز وجل يدركونه إلا وفعلوه وجاهدوا أنفسهم في فعله، وتركوا المحرمات والمكروهات. وهؤلاء هم أهل الإحسان، والإحسان حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه، فحقيقة الإحسان هي كمال التوحيد والإخلاص، لأن الذي أوجد في نفوسهم هذا الشعور وهو أنهم يعبدونه كأنهم يرونه أو على استحضار رؤيته لهم إنما هو علمهم الكامل بالله واستشعارهم مراقبة الله. فهم إذن لا يمكن أبدا أن تميل قلوبهم إلى غير الله وهم يرونه على استحضار أنهم يرونه أو على استحضار أنه يراهم. أن تعبد الله كأنك تراه، هل يمكن لشخص في هذه الحال أن يميل قلبه إلى غير الله يقصده بعمل أو يرجوه بأمل؟ لا يمكن أبدا. هؤلاء تميزوا بقوة التوحيد، هؤلاء هم أهل الإخلاص، هؤلاء هم المخلصين المخلصين الذين عرفوا الله بأدلة وبراهين، عرفوا أسماءه وصفاته واعتقدوها وعرفوا معانيها وكملوا تلك الأسماء، فأوجبت لقلوبهم معرفة متكاملة بالله عز وجل، فأحبوه أشد الحب، أحبوه أشد الحب، واشتاقت نفوسهم إلى لقائه، ودفعهم هذا العلم بالله إلى القرب منه سبحانه. فلا يسمعون في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر يوجب لهم رضوانه إلا جاهدوا أنفسهم وطارت نفوسهم شوقا إلى ذلك الفعل لعلمهم أنهم يقربهم من محبوبهم رب العالمين. فتميزوا بقوة اليقين ورسوخ العلم وقوة الإخلاص ونصرة دين الله عز وجل والمسارعة في الخيرات. هؤلاء لهم حال عجيبة فريدة، هؤلاء هم أهل العزم والصدق من الرجال والنساء، وهم قليل في كل زمان، قليل في الأزمان المتأخرة. يقول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. تميزوا باليقين وهو العلم الراسخ بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا بكمال الإخلاص الذي هو حقيقة الإحسان في عبادة الله، كما تميزوا أيضا بالإحسان إلى الخلق بنفع الناس، إما بإرشادهم إلى الدين وتعليمهم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، أو بمساعدة المحتاجين، أو بالدفاع عن أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم بالجهاد في سبيل الله. يحسنون في عبادة الله ويحسنون في معاملة الخلق، هؤلاء قد كملوا إيمانهم. كما تميزوا بصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أهل السنة وهم أنصار السنة وهم أنصار هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينشرون هديه ويدعون إلى الاقتداء به ويحذرون من البدع والمحدثات. للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مكان عظيم في قلوبهم وأعمالهم ودعوتهم. وتميزوا بقوة الحب لله سبحانه ثم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا بالمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى ما يرضي الله تعالى، وهم أنصار الدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما أسماؤهم فمنها المقربون والمحسنون كما في سورة الواقعة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهذان اسمان أو وصفان من أوصافه، المحسنون المقربون والسابقون. المحسنون ورد في مواضع كثيرة كما في قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وفي قوله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفريق الأول وصفهم الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، يعني جاءوا بما جاء به الظالمون وهو الإيمان، لكنهم زادوا واتقوا. والمحسنون المقربون السابقون بالخيرات جاءوا بما جاء به الأبرار وهو التقوى، ثم زادوا في الإحسان. فعندما وصفهم بدأ بالتقوى، قال الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسنون من أسمائهم ومن أخص أوصافهم، يعني الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف وكماله، وإلا فالفريق الأول معهم إحسان وعندهم قربة، لهم من الله قرب، لكن هؤلاء حققوا كمال الوصف وهو القرب من الله عز وجل والإحسان في إيمانهم. ومن أسمائهم الصديقون كما في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهم في المرتبة العليا ويأتون بعد النبيين مباشرة. وقد ذكر الله حالهم في آيات كثيرة كما في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر من أوصافهم قوة العلم الصارف للريب، لأنه لا يمنع الريب إلا رسوخ الإيمان ورسوخ العلم قوة البصيرة. ثم ذكر أيضا من أوصافهم أنهم ينصرون دين الله عز وجل ويجاهدون في سبيله. ومن أسمائهم أيضا عباد الله وعباد الرحمن، عباد الله وعباد الرحمن، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شهد لأحد بأنه عبد له فإنه يكون قد وصل إلى هذه المرتبة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فالله شهد له بأنه عبد له، أي أنه كمل العبودية كمل العبودية فاستحق وصفها من الله عز وجل، الذين شهد الله لهم بذلك فوصفهم بأنهم عباد الله وأنهم عباد الرحمن، أو يذكر أوصافهم ويقول أن من جاء بهذه الأوصاف فهو من عباد الله. لذلك لما ذكر أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان ذكر في آخرها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقد تقدم معنا أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب في السماء، بمعنى أن منزلتهم في الجنة عالية. وهذا يدل على أن وصف عباد الله أو عباد الرحمن أنه من أوصاف الكمل، وإن كان حقيقة الاسم يعني أنه يطلق على كل من آمن بأنه عبد لله، لكن دائما نقول أن وصفهم بذلك على اعتبار أنهم كملوا حقيقة هذا الاسم أو هذا الوصف، جاءوا بحقيقته وبكماله الأعلى فاستحقوا هذا الوصف، بمعنى أنهم استغرقوا حقيقته وما يستلزمه هذا الوصف. تسمى هذه المرتبة مرتبة السابق بالخيرات، وهذا هو الاسم الذي ورد في القرآن في هذه الآية: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اسم الإشارة هنا ذلك، وتأكيده بالضمير يعود على أي شيء؟ هل يعود على المراتب الثلاثة؟ هناك فضل وهناك فضل كبير، فالفضل هو المقتصد، والفضل الكبير هو السابق بالخيرات الذي أكرمه الله ووفقه إلى ذلك، هذا هو الفضل الكبير. هذا الإشارة يعود إلى السابق بالخيرات بإذن الله. وتسمى كمال الإيمان المستحب، باعتبار أنهم كملوا شعب الإيمان المستحبة بعد الواجبة، كملوا شعب الإيمان المستحبة بعد الواجبة، فهم بدأوا أولا بالواجبة ثم تجاوزوها إلى المستحبة، فعبر عن مرتبتهم بأنها مرتبة كمال الإيمان المستحب. وخص الأبرار أو أصحاب اليمين أو المقتصدون خصوا بمرتبة كمال الإيمان الواجب، كما ورد أيضا في الحديث، فهم حققوا المرتبة الثانية في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهؤلاء تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإذا أحببته أي الحب الكامل، وإلا فكل مؤمن ولو كان ظالما لنفسه عنده من محبة الله ومن ولاية الله ومن القرب من الله على حسب ما عنده من الإيمان. فحتى أحبه هنا الحب الكامل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى هذا يرجع إلى معنى الولاية، فإن الولاية كما تقدم فيها فعل العبد وفيها فعل الرب، فإذا تقرب العبد إلى الله هذا فعله، تقرب الله إليه، وإذا نصر دين الله نصره الله، وإذا أحب الله أحبه الله. فكنت سمعه الذي يسمع به يشمل هذين الأمرين، يشمل فعل العبد ويشمل فعل الرب تبارك وتعالى. أما فعل العبد كنت سمعه، أي كنت مقصده في سمعه، كنت المحرك له في سمعه، كنت السبب الذي يتوجه إليه والغاية التي يتوجه إليها سمعه، كنت سمعه، أي أنه يقصد بسمعه وجه الله ويتحرك بسمعه إلى ما يرضي الله. فحبه لله وتعظيمه وإخلاصه لله في العمل جعله يتوجه بسمعه وبصره وخطوه وبطشه إلى ما يرضي الله عز وجل. فالله تعالى هو المحرك له في كل أحواله وأعماله، هذا في فعل العبد. أما في فعل الرب تبارك وتعالى، كنت سمعه أي كنت موفقا له حافظا له في سمعه مسددا له في سمعه وبصره وخطوه وبطشه وكل أحواله. فالله سبحانه وتعالى يحفظ عبده من أن ينصرف إلى شيء لا يرضيه، فتكتمل للعبد بذلك أسباب السعادة، فإيمانه الراسخ وبصيرته القائمة في قلبه تسدده، وحبه لله وإخلاصه له يسدده في أفعاله ويدفعه إلى الخير، يدفعه إلى ما يرضي الله ويمنعه عما يسخط الله. والله سبحانه وتعالى أيضا معه يكلأه ويرعاه. ومقابلة الله سبحانه وتعالى لعباده بأفعاله التي تناسب أفعالهم إكراما لهم بذلك ورد في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: ومن يتق الله، هذا فعل العبد، يجعل له مخرجا، هذا فعل الرب وهو من مظاهر ولايته لعبده، تولاه فسدده بذلك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا فعل العبد، فسنيسره لليسرى. والذين جاهدوا فينا، هذا فعل العبد، لنهدينهم سبلنا، كرامة الرب. إن تنصروا الله، هذا فعل العبيد، ينصركم، هذا فعل الله عز وجل. وشواهد ذلك كثيرة جدا بأن لولاية الله ولكرامته أسباب إذا سلكها العبد هي شعب الإيمان، إذا كملها العبد تعلمها وكملها فإنه يجد أن الله يعامله بمثل أو بما تقتضي الحكمة أن يكرمه به. وفي المقابل أعمال العاصين أو أعمال الفاسقين والمنافقين والكافرين يقابلها الله سبحانه وتعالى بأفعال تقتضي حكمته أن يعاملوا بها وأن يعاقبوا بها، كقوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وكقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وشواهد هذا أيضا كثيرة، كقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، لما كفروا طبع الله على قلوبهم جزاء وفاقا. إذن هؤلاء وهم المحسنون كملوا إيمانهم المستحب وجاءوا بما ذكر في الحديث أنهم تقربوا إلى الله بالنوافل، ثم تقربوا إلى الله أولا بالفرائض، ثم تقربوا إليه بالنوافل، فتقرب الله منهم وأحبهم وتولاهم بنصره وتأييده. وهذا يدل أنه لا طريق لولاية الله بدون فعل الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهؤلاء الضلال الذين يزعمون أن لهم ولاية عند الله، أن لهم ولاية عند الله وأن لهم كرامات من الله وهم قد تركوا الفرائض، هؤلاء هم أعداء الله وهؤلاء هم أولياء الشيطان. هذا حديث صحيح ثابت قد بين من هم أولياء الله، وهو أيضا مفسر لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا جاءوا بأصل الإيمان ثم اتقوا الله عز وجل بفعل ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. فهذه فائدة عظيمة بأن هؤلاء الذين يزعمون أن التكاليف تسقط عن أولياء الله وعن الكمل من عباد الله، هؤلاء هم أولياء الشيطان، وهؤلاء هم الجاهلون بالله المغرورون الذين تلاعبت بهم الشياطين. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أن وصف العبودية هو أكمل الأوصاف، يقول: والوصف بالعبودية من أجل وأكمل الأوصاف، والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعاء، والدعاء هو العبادة. وفي مقام الوحي: سبحان الذي أسرى بعبده، أي في الإسراء. وأيضا في مقام الوحي: أنزل على عبده الكتاب. فهذه المقامات العظيمة وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. وأكمل ما يكون العبد عندما يكمل ذله وخضوعه لله عز وجل، وأخنع ما يكون عندما يدخله الكبر ويتعالى. فكلما تذلل وتعبد وخضع لله عز وجل كمل، وكلما تكبر واستكبر وتعالى أصبح في مقام المهانة والذل في حكم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من توسع في المباحات هل يكون من مرتبة أصحاب اليمين أو من مرتبة المقربين، علما بأنهم مجتنبون للكبائر؟ كيف يقول؟ من المباحات إيش؟ من توسع في المباحات هل يكون من مرتبة أصحاب اليمين أو مرتبة المقربين، علما بأنهم مجتنبون للكبائر؟ بالنسبة للزهد من شعب الإيمان، والزهد في حقيقته هو ترك فضول المباحات، ليس ترك الحلال من المطاعم والمشارب والتشديد على النفس، وإنما إذا كان مقتصدا وتوسع بالمباحات هذا مما يضعف من منزلته. ولكن قد يتوسع بشيء من المباحات ويكون له في المقابل، يكون ضابط السابقين هو المسابقة إلى الخيرات والمسارعة فيها في المستحبات. فإذا كان الإنسان له قدم صدق في هذه الأمور وله مجتنبا للكبائر فاعلا للطاعات، وعنده أعمال جليلة يسارع بها، فإن كان غنيا تجد أنه ينفق بسخاء من ماله فيما ينصر دين الله كبناء المساجد والإنفاق على الجهاد والمجاهدين والإنفاق على طلاب العلم وفي طبع الكتب وبذل ما يستطيعه من ومساعدة المنكوبين. فإذا كان له قدم في هذا فإنه قد يكون هذه الأجور العظيمة لا تنقصها تلك التوسعات إذا لم تصل إلى حد الإسراف. فإن وصلت إلى حد الإسراف فإن الإسراف من كبائر الذنوب، فالحال إذن ستكون بالموازين. وتحديد حد مفصل لهذه الأشياء لا يمكن مع اختلاف أحوال الناس اختلافا عظيما جدا، وإنما ذكرها الله إجمالا ونحن نكتفي بهذا الإجمال. ومن يعمل خيرا فإنه سيجده، وإذا عرف الإنسان الطريق قد قلل ما أمكنه من ما يضعف منزلته وزاد ما أمكنه فيما يقربه إلى الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل الهرولة صفة من صفات الله تعالى؟ القول في هذه الصفات كما ذكرنا في الصفات أو في الأخبار عن الله عز وجل كالمكر والخداع والاستهزاء والملل وهذه والهرولة والمشي، كلها نثبت أنها أفعال لله حقيقة يعامل بها عباده إذا جاءوا بأمور ذكرها، فنثبتها لله عز وجل، لكن لا نقول أنها صفة ولا اسم، إلا أنها من باب الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار عن الله هو وصف من أوصافه سبحانه وتعالى، لكن ليست من الصفات التي دلت عليها أسماؤه، إنما من الأخبار، من الإخبار عن الله عز وجل أنه يفعل بعباده أفعالا على الحقيقة تناسب ما جاء به من الأفعال، لكننا لا يجوز أبدا أن نشبه الهرولة أو المكر أو الخداع أو الملل بما نعرفه من حقيقة صفات المخلوقين، بل نقول هذه أفعال سيفعلها الله بعباده. الهرولة تقتضي القرب منهم ونصرتهم ونكتفي بهذا لا نزيد، نقطع أنها لا تشبه صفة المخلوق، ونقطع أنها أفعال يفعلها الله بعباده، نعرف مقتضاها ومدلولها، ولكننا لا نكيفها ولا ننفيها فنعطلها ولا نكيفها فنشبه، نثبتها على حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى تقتضي أنه سبحانه وتعالى يتقرب من عبده بسرعة ويجزيه ما يستحقه على ذلك الفعل كما ذكرنا في النصوص بسرعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم سائل يقول: ذكرتم في أسماء المقربين أنهم عباد الله وعباد الرحمن، وأن الله إذا شهد لأحد بأنه عبده فإنه وصل إلى هذه المرتبة، هل المقصود مرتبة السابقين أم مرتبة العبودية؟ يكون إذا وصف الله عبدا بأنه من عباد الله فيكون قد وصل هذه المرتبة، فإن كان غير نبي فإنه يكون صديقا، وأمه صديقة في المنزلة التي هي أدنى مباشرة من منزلة النبيين، وإذا كان نبيا فإنه قد جاء بهذه المرتبة وهي مرتبة الصديقين وزاد عليها فأصبح في مرتبة النبيين والمرسلين، والنبيون والمرسلون أيضا منهم من هو من أولي العزم وهم أكمل، ومنهم من هو أدنى من ذلك. على كل حال كل نبي فهو صديق، والصديقون جاءوا بحقيقة، والنبيون جاءوا بحقيقة هذا الوصف، لكنهم زادوا عن المؤمنين الذين هم ليسوا بأنبياء، زادوا على ذلك بالنبوة فأصبحوا في مكان أعلى. وهذه الأوصاف لا تعني افتراقا بينهم أبدا، ولكنها تعني تفاوتا في قوة الإيمان والمنزلة عند الله. وعندك الطلاب الذين نجحوا مثلا بتقدير امتياز، فبعضهم أخذ 90 وبعضهم أخذ 91 وبعضهم أخذ 95، فهؤلاء كلهم يعني عملهم واحد وعلمهم واحد، ولكنهم تفاضلوا بمقدار ما تحصلوا من الإيمان ومن كرامة الرحمن، ليس بينهم فرق أبدا. النبي صديق والنبي مؤمن والصديق مؤمن، وكلهم ساروا على طريق واحد وأدوا شعبا واحدة، لكن تفاوتوا في كيفية أدائها وما عندهم من الإيمان، وبالتالي تفاوتوا في منزلتهم عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.